بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: وعد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك وقابل بين اثنين، فخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافق، وإلا ففي كله إن تباين، ثم بين الحاصل والثالث كذلك. وضرب في أصل المسألة وفي العول أيضا إلى آخر. إذن الموضوع هو تصحيح المسائل، هذا الموضوع، وتصحيح المسائل اللي تكون في الأصناف. الموضوع ديالها هو الأصناف، والأصناف علاقتها بالسهام. موضوعها هو الأصناف علاقتها بالسهام. إذا قسمت قسمة صحيحة لا تحتاج إلى عمل، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي وقع الانكسار، الانكسار على صنف واحد، مثلا غادي تكون واحد المجموعة ديال الورثة بعضها فيها الانقسام وبعضها ما فيهش الانقسام، الانقسام على صنف واحد. شنو العمل؟ العمل هو هذه العبارة: وإن ورد كل صنف انكسر عليه سهامه إلى وفقه. شكون اللي يمشي يرد إلى وفقه؟ الصنف، الصنف يرجع إلى الوفق، السهام لا. ما يرد إلى وفقه غضربوا في أصل مسألته وضرب هذيك الضريبة، هذا يرجع لهذه. شوف، إلى وفقه وضرب في أصل مسألته. إذا ما كانش عنده الوفق خلي هكذا، إذا ما كانش عنده الوفق خلي هكذا. مثلا لك كان تسمى الوفق ردوا إلى الوفق، ستة نردوها أربعة أو نردوها جوج أو نردوها ثلاثة، شوف شنو الوفق اللي عنده. ولكن ما عنده شي الوفق لا يبقى تسببين، معنى خمسة مع جوج ما كاينش توافق، سبعة مع ثلاثة ما كاينش توافق. نخليو ديك السبعة هيدا ونضربوها، وإلا تركا، تركا من ياش؟ من الرد، لأن الوفق ما كاينش. ولكن واش تركا من الضرب؟ لا، وضرب في أصل المسألة. هذا على بال على صنف واحد. أما إذا كان صنفين وقع الانكسار على صنفين، شنو غيكون العمل؟ هو هذا: وقابل بين اثنين. شنو قابل بين اثنين؟ أولا القابل بين الصنف وسهامه، ثم عد القابل بين الصنفين. شنو الطريقة اللي غادي قابل بين الصنفين؟ بين الراجعين وبين المثبتين. شنو يقدر يكون هنا؟ ديكون بين الصنفين تماثل، خذ أحد المثلين. شنو التماثل؟ هذه فيها أربعة، هذه فيها أربعة، ضربها بأربعة، ما تضربش بأربعة وأربعة ثمانية، خلاص. أو أكثر المتداخلين، هذه أربعة وهذه جوج، لا خذ أربعة، جوج الله يهنيها. أو ماشي يكون هذه موافقين، هذه ستة، هذه أربعة، ستة عند النصف وهذه عند ستة. إذا نرد واحد الوفق إلى الوفق وضربوا ببعضه، فاش ماشي ضربوا؟ الوفق في الوفق، مي ضرب الوفق والوفق عاد غضرب في أصل المسألة. إذا ما كانش، ما كانش الوفق، تباين، اش ماشي العمل؟ ضرب التباين الكل في الكل، مي ضرب الكل في الكل في غض ضربوا؟ هذا هو، هذا مع بين كاين؟ مع الصنفين، كذلك بين الحاصل والثالث. شو بين الحاصل؟ بين الحاصل من الصنفين والثالث، أي الحاصل من الثالث. كذلك شنو كذلك؟ بأربعة أصناف. تهو غنعملوا هذا العمل؟ تهو. تهو عمين عملوا هذا العمل غنضربوا في أصل المسألة؟ في أصل المسألة. المصنف رحمه الشارح رحمه الله مثل الصنف الأول؟ نعم مثل. مثل التوافق ومثل التباين. ومثل الصنفين؟ مثل. مثل. مثل التوافق ونتداخل ونتماثل ونتباين. ولكن نصين في الثلاثة مثل ما مثلاش، بالعكس عاود الصنفين عاودهم كره الامثله الصنفين. هذاك الامثله مكره ولا مش مكره؟ مكره. حنا بدينا نضربوا الامثله من الاصناف الثلاثه، مي ضربنا الامثله من الاصناف الثلاثه شنو قرينا؟ قرينا واحد الصين. شنو هو اللي فيه التوافق؟ قرينا مثال التوافق. شنو كان مثال التوافق؟ جدتان ثمانية أخوة لأمين، ثمانية عشر أخ لأبي. هذا التوافق، هذا شرحناه. غنعملوا المثال للمماثلة، لأن الإمام الشافعي يقول بالموافقة والمباينة والمماثلة والمداخلة. المثال للمباينة، المثال للمباينة جدتان ثلاثة إخوة لأم، خمسة إخوة لأب. هذه الأمثلة هنا ضروري خصو يكون جدتان. هذه الأمثلة هنا اللي غنضربوها كلها خصو يكون فيها جدتان. علاش نعملوا جدتان؟ باش كل مسألة من ستة والسدس يكون واحد، واحد ما يقسمش على جوج. هذا هو السبب. هذه الأمثلة اللي غندرسوها كلها شنو فيها؟ جدتان. المثال السابق شنو كان؟ جدتان. هذا مثال جدتان. جدتان شنو عنده؟ السدس. السدس واش كل واحدة عندها السدس أو الشرك؟ قال المصنف وإلا الشركة. إذا السدس يمكن يكون فيه الشرك. السدس الأخ للأم يكون فيه الشرك؟ لا، هو الأخ يكون واحد. السدس ديال الام يكون فيه الشيره؟ ما يمكنش. السدس ديال الجد يمكن يكون فيه السدس اللي يكون فيه الشيره هو السدس ديال الجد، والباقي ما يمكنش يكون فيه. معنى السدس الجدي يمشي بحالو، السدس الابي يمشي بحالو، السدس الامي يمشي بحالو. السدس اللي فيه الشيره هو سدس الجده. اذا كذا، اما اذا ورثنا ثلاثه يقدر يكون ثلاثه مش شاكين في السدس، ولو غتصنع على مذهب الإمام مالك غير جوج السدس على جوج. ثلاثة إخوة لأمين شنو عندهم؟ ثلث، لأن التعدد. خمسة إخوة لأبين شي يسمى عاصرة. إذا الإخوة الأشقاء أو للأبين واش يتصوروا يكون صاحبة فاضلين؟ يكونش، إلا الإخوة الأشقاء فين؟ في الحماية. وفي الحقيقة في الظاهر، أما في الباطنة ما تسماش تسمى لي أنه اللي هو في جهة الأمة. المسألة شنو فيها؟ سدس وثلث. هنا الشماعة فيه وفيها تعصيب. التعصيب غير يتسلغى ولا غير يتحسب؟ غير يتسلغى. غنحسبوا الفروض. الفروض هنايا مكان للشماعة مع بعضهم؟ لا. مكان. نعملهم ثلاثة؟ لا. ما يمكنش من ثلاثة. علاش ما يمكنش من ثلاثة؟ ما عندهاش السدس صحيح. غنعملوا من ستة لأن عنده السدس صحيح. مين عملوا من ستة؟ عند السدس وعند الثلث. عند السدس واحد وعند الثلث جوج، شحال يبقاو تما؟ ثلاثة. ثلاثة شنو غياخذ؟ العصرة. السدس عطينها للجدتان. واحد. واحد كاين باش نضرو بين الصنفي وبين السهامي. فين الصنفي؟ جدتاني. وفين السهامي؟ واحد. شحال الأنظر اللي يكونوا هنا؟ نظراني. شنو هو؟ توافق وتباين. إذا بين الجوج واحد، شنو كاين؟ تباين. شنو العملية في التباين؟ احتفظ بالكل وإلا تغيك. واش ما تضغمش في أصل المسألة؟ لا غضغم. لا ما تزيدش يضغم، ما عندك ما تضغم. خلي لك جوج سما. هذا وإلا تغيك ها جوج. غننتقلوا لثلاث الإخوة للأمي. ثلاثة الإخوة الأم شنو عندهم؟ عندهم الثلث. الثلث شحال؟ جوج. هو مش حد الورثة؟ ثلاثة. إذا بين جوج ثلاثة شنو؟ تباين. هذا التباين خليه لك التباين تما. واش يرجع عن شي حاجة؟ ما يرجعش هي ثلاثة. انظر بين جوج وثلاثة. لا شنو بيناتهم؟ تضرب الكل في الكل. وإذا ضرب الكل في الكل شنو العملية التباين؟ كل يعني احنا ماشي نعملوا الصنفين دابا احنا تنسالوا مع الصنفين ضربنا الكل في الكل ماشي نضربوا ثلاثة في جوج شنو؟ ستة. خلي ستة تما هذاك هو راجع مين؟ من الصنفين. نكملوا العملية ولا نوقفوا تما؟ نوقفوا تما. فين غنوقفوا؟ ستة. ستة نضربوا بها في أصل المسألة ونخليها تما. هذاك هو هو الراجع والمثبت مين؟ من الصنفين. خلي تما ستة. انتقل خمسة إخوة لأبي. خمسة إخوة لأبي شنو عندهم؟ ثلث. شنو عندهم ثلث؟ عندهم ثلاثة. إذا ثلاثة وخمسة شنو بيناتهم؟ تباين. تباين شنو كاين العمل؟ تركو. تركو. إذا ننظر بين ديك خمسة وبين لا قبيلة كان ستة. أنا ضربنا ديك جوج وحصلنا ستة. دابا ماشي ضربنا جوج في ثلاثة وصلنا ستة. ها؟ ستة. إذا دابا بين ستة وخمسة شنو؟ تباين. أضرب الكل في الكل. أضرب خمسة في ستة شنو يجيو؟ 30. 30 ضربنا في أصل المسألة. مثلا ها 100 ماشي نضربوا دابا الان 30 شوف 30 ماشي نضربوها في 6 شنو غيجي 180 180 هذاك الصحه ديالو اذا 180 هذا هو الصحه هذا هو المساله المصححه الاصل شنو هو 6 ولكن التصحيح هو 180 شنو غنعملوا اللي عنده شي حاجه في اصل المسالتي يتضرب فين؟ وشنو ضربة في أصل المسألة؟ 30 غير يتضرب في 30 الجدة الثاني شنو كان عندهم؟ واحد. عندهم واحد يتضرب في 30 و 30 هذاك هو السدوس ما 8 الأخوان الأمي شنو كان عندهم؟ جوج جوج في 30 60 60 هذاك هو الثلث دك دا هذاك شنو عندهم؟ ثلاثة ثلاثة في 90 90 هذا مسوي شحال؟ هو نسبة 180 هو هذا هو الطريقة هذا الطريقة شنو؟ مثلا لا عندنا هنا المثال خمسة لإخوة لأبي شي أخوات المثال كم ما عندكم شي هذا المثال هنا في مثال في السيب والشا الشريح ما جابوش هذا الحاشية والشريح ما جابوش الأمثلة جاب السي وش بين هذا المثال بين هذا المثال ثم قال الإمام رحمه الله والمماثلة غنضربوا مثال للمماثلة المماثلة مع بن ماشي يكون دابا لا لا لا ماشي مع بن ماشي يكون مع الصنفين والصنف الثالث بين الحاصل من الصنفين والحاصل من الثالث تسمى باش يكون ممثلة المثال فيه جدتان وأربعة إخوة لأم وستة إخوة أشقاء أو لأبي جدتان شنو عندهم؟ في حق بين السدس واحد أربعة لإخوة لأم شنو عندهم؟ ثلث جوج على أربعة ستة لإخوة العصبة ثلاثة الجدتان واحد ينقسم ينقسمش شنو غنعملوا؟ نحفظوا بجوج ديك شنو غنتحفظوا بها هذاك هو التباين هذاك التباين يتضرب ولا يوقف دابا يوقف ها جوج انتقل اربعه لي خويا امي خويا امي شنو تما عندهم جوج هما شنو اربعه بين جوج اربعه شنو توافق اربعه شنو نخليوها تما ولا نردوها جوج ردوها جوج اذا بين جوج شنو تما تماثل نكتفي باحدهما مش نخذوا دابا واحد جوج حافظ على جوج دابا حافظ جوج انتقل أربعة إخوة ستة إخوة أشقاء ستة إخوة أشقاء شحال عندهم ثلاثة ثلاثة ستة ستة عند الثلث عند النسبة مش من النسبة ثلث غدك ستة جوج غد زيد جوج إذا جوج بين جوج اللي عقبال تماثل اكتفي بواحد أضرب جوج في ستة شنو 12 تصح إذا 12 من له من ستة واحد في جوج هذاك السدس هذاك اللي عندهم جوج فين عندهم جوج فين جوج اربع هذاك هو الثلث هذاك شنو عندهم ثلاثه في جوج هي هذه سهله ها الاصناف كلها هنا ماشي جوج الاصناف لأنه هو المصنف مش على الطريقة هذه، لأن المصنف يقول لك بين الحاصل والثالث كذلك، لأن المصنف عنده طريقة خاصة هنا، طريقة المصنف طريقة ممتازة، حنا نبينوها لها باقي نبينوها هذه، هذه الطريقة المصنف تتبع فيها شي ناس أخرين، المصنف دي يعمل الحاصل من الصنفين وحافظ عليه، عاد نظر بين الحاصل، قال لك هذه الطريقة موجزة، طريقة مختصرة، طريقة. هذه الطريقة المهمة، معنى ذا حصل من الصنفين وحفظ في الدق وعد قابل بين الصنفين والصنفين، وضع هذه الطريقة المصنف. نشوف المثال الآخر، هي المداخلة. المداخلة جدة ثاني حق بيل سدس، ثمانية إخوة لأمي، شنو ثلث أخوين لأبين عصبة، مسألة من ستة، بين واحد وستة، بين واحد وجوج تباين، وقف ديك الجوج نضربوه ولا نحافظوا عليه؟ حافظوا. مثلا ثمانية اخوة لأمين شنو عندهم؟ عندهم جوج، عندهم جوج، الجوج عند النصف، ثمانية عند النصف، هو ديك ثمانية ناقبة. إذا هنا باش نقابلوا بين الصنفين، بين الصنفين تسمى ثمانية، ثمانية أربعة وتما جوج، شنو تما؟ تداخل. باش غنكتفوا؟ بالأكبر، فين الأكبر هنا؟ خلي لك أربعة تسمى، هذا الحاصل من الصنفين، غننتقلوا للصنف الثالث، شنو الصنف الثالث؟ أخويني، أخويني شنو عندهم؟ ثلاثة، ثلاثة بين جوج شنو؟ تبعد، إذا خلي لك الأصل هنا، فين هو هنايا؟ جوج، هذاك جوج هذا هو الحاصل الثالث ياك، قد قابل بين الحاصلين، شنو بينهما؟ تداخل، اكتفى بالأكبر، فين الأكبر؟ أربعة، إذا أربعة ضربة في ستة، شنو باش يجي؟ من هنا تصحيحه. إذا اللي عنده شي حاجة يضرب بها، الجدة الثاني شنو عندهم؟ جوج، جوج عندهم واحد، فاش واحد؟ فاربعة، وهذاك هو السدس 24. الإخوة الأمي شنو عندهم؟ جوج، جوج فاربعة، ثمانية، واحد لواحد. هذاك ذيك الأخوين شنو عندهم؟ ثلاثة، ثلاثة فاربعة، شحال؟ 12، هذا هو. واضح الأم سيدي؟ هذه هي الطريقة. الآن ضربنا الأمثلة من شوف المصنف شنو قلنا، المصنف شنو طريقة عنده، شنو عنده؟ إذا ننظر بين الصنفين ونحصل الصنفين عاد ننظر، قال الإمام هنايا وهذا الوجه الذي سلكه المصنف في عمل الانكسار على ثلاث أصناف هو وجه وجيز مقبول، ذكره ابن شاسين وابن الشاط وتلمساني ونصه كذا كذا كذا كذا، هذه الطريقة المصنف. إذا الطريقة المصنف شنو نعمل؟ هو قابل بين الحاصل من الصنفين والثالث، هو أن تقابل بين الحاصل من الصنفين والثالث، هي الطريقة اللي عملناها، والطريقة عامة في جميع الأنواع، كما نعملها في التوافق، نعملها في التباين، نعملها في التداخل، نعملها في التماثل. هذه الطريقة هذه ما هي طريقة بصرية، ما هي طريقة كوفية، هذه طريقة خاصة. أما الطريقة الكوفيين والبصريين ماشي هي هذه، هذه قلنا هنا الإمام سيبوشا حاصل طريقة البصريين والكوفيين كما يؤخذ من الحوفية والتلمسانية وشروحهما أنهم ينظرون طريقة البصريين والكوفيين شنو يعمل؟ بين كل صنف وسهامه ويثبتون ما حصل، شنو يعملوا؟ ينظروا هذا الصنف هذا ومحصل، وهذا الصنف هذا ويحصل، وهذا الصنف ويحصل، عاد يقبلوا بين ثلاثة. طريقة المصنف ما جاتش هيدا، بين الصنفين وحصل الصنفين وحصل عدل. أما الطريقة الكوفيين شنو يعملوا؟ مع أن كل صنف ومحصل، كل صنف ومحصل، كل صنف ومحصل، عاد قابل بين ثلاثة. عدد قابل بين ثلاثة، بالأنظار أربعة، بالأنظار معروفة، ولكن الطريقة اللي مشى عليها المصنف ماشي هيدا، قابل بين الحاصلين وشبر الحاصلين، عاد يجيب الحاصل وقابل بين الحاصلين والحاصل. أما الطريقة الكوفيين والبصريين شنو عندهم؟ بين الحاصل والصنف، الحاصل والصنف، عدد قابل بين ثلاثة مع بعضها، قابل بين ثلاثة مع بعضها، كاين الفرق بيناتهم؟ إذن طريقة الكوفيين والبصريين أن نقابل بين الأثلاث بين الصنف والسيهم بين الصنف والسيهم بين الصنف عاد نقبلوا بين الثلاثة مع بعض. طريقة المصنف ماشي هي هذه، شنو نعملوا بين الصنفين عاد بين الصنف، واضح نعم سيدي؟ هذه طريقة الكوفيين والبصريين. هذه الطريقة البصريين والكيفيين اختلف واحد الحاجة، قال الإمام رحمه الله وش أنهم ينظرون بين كل سهام يثبتون ما حصل ثم ينظرون بين حاصل إصلاف الثلاثة فإن تماثلت كلها شنو عملوا اكتفوا بواحد منها. مثلا ديك ثلاثة كاملة فيها شنو غيعملوا تداخل غيخوضوا، وإن تباينت كلها ضربوا بعضها ببعض ضربوا هذا وهذا وهذا كل شيء ضربوا ديك ثلاثة ذن ضربوا تباين هذا وتباين هذا وتباين هذا قبيل كانت تجينا سهلة ذن ضربوا تباين هذا وخلوا عاد نشوفوا كذا لا هذا كل ضرب تباين ثلاثة بهم قال ضربوه وإن تداخلت كلها ثلاثة بهم تدخلت شنو غيعملوا مثلا واحدة فيها أربعة واحدة فيها جوج واحدة ستة غيخذوا ستة مثلا أكبرهم ثلاثة تداخل وإن توافقت معنى إذا تماثلت كلها شنو اللي يعملوا؟ يأخذوا بواحد تداخلت كلها بش يأخذوا لا تتبينت كلها يضربوا ذلك الأنواع كاملة تبين هذا نقولوا جوج تبين هذا ثلاثة وتبين هذا خمسة وتبين سبعة غنضربوا هذا في هذا ياك؟ ولكن عند التوافق هنا يختلفوا الكوفيين والبصريين عند التوافق في اللي يختلفوا الكوفيين والبصريين؟ في عملية التوافق. أما في عملية التداخل عملية التماثل وعملية التبين ما يختلفوش، ولكن ما ننسوش العملية المصنف العملية المصنف حاصلين مع حاصل. أما العملية الكوفيين ثلاثة الحصول مع بعض حاصل وحاصل وحاصل مع بعض واش عملنا العمل سيدي؟ هذا هذه في ذلك اختلف في الكوفي فين؟ توافق. شنو يقولوا؟ فالكوفيون يعمل ذلك عمل الصنفين وهو النظر بين اثنين وما حصل نظر مع الثالث. ما يجون التوافق في التوافق يعملوا الطريقة المصنف في طريقة التوافق يعملوا الطريقة المصنف شي يعملوا عاد كده. أما الباقي الذي يعملوا ثلاثة مع بعضهم الكوفيين يعملوا ثلاثة مع بعضهم الكوفيين ما يوصلوا التوافق يعملوا الطريقة اللي مش عليها المصنف يعملوا حاصلين على الحاصل هذه بينات هذه الطريقة الكوفيين. الطريقة البصريين واحد منهم دي يوقفه هما ثلاثة التوافقات ياك واحد منهم دي يوقفه الذي يضربوه شي اللي يشغلوا غير بجوج لا اللي يوقفه خليوه ما يلعبوش به اللي يوقفه واللي يضربوا بجوج عاد ما يحصل لهم ديك الجوج عاد يضربوه في هذاك الشيء اللي يوقفه ديجوا مثلا نصين فيني ودي يعملوا العملية التوافق واحد ما يلعبوش به واحد يخليه واقف ما يحصل من ديك النصين فيني عاد يرجعوا واحد يضربوا لا صحلك غادي يضربوا هذيك يخليوا هذاك ويضربوا فيه مباشرة مثلا ديش بوجوج دي يعملوا فيه متوافق ولكن واحد يوقفه عملنا التوافق في هذا الجوج هذا وقفنا مثلا طريقة الكوفيين عملنا بين الصنفين وجمعنا بينهم عاد قابلنا بين هذا ونضربوا ياك الطريقة البصريين شنو عملوا؟ عملوا واحد هما التوافق ياك واحد وقفنا ما اشتغلناش اشتغلنا بجوج ما يشتغلنا بجوج ما يحصلنا ذيك الحاصل غنضربوا في ذيك اللي وقفنا ماشي نعملوا النظر لا غنضربوا ما ينضربوا شي حاجة غادي تحصل نضربوها في أصل المسألة شفت كيفاش ني وبالمثال يتصدح المغرب كان عملوا كل شيء واحد الكلمة عصرية لحنا اشتغلنا على كذا اشتغلنا على كذا هذه معروفة هذا ميك يكون نحن مكان ما هذا كل يوم الامتحان هنا شيء يعني يكون اسمه هنا قال لك لا إحنا كان دي هدوء أعمال الطلبة طلبة زعمل ما نجحوا شيء السبب ما نجحوا شيء إحنا وعلمنا نسمع شيء بعض منهم يقولوا إحنا اشتغلنا معهم على كذا واشتغلنا مع شيء اشتغلنا تبني جومي من العرف هذا شيء اشتغلنا نتين سال جومية ماذا فهماش ماذا فهمت سحاج إيش قال اشتغل واش انت أمي غلقاني الناس غير قال لا احنا كنا شغلنا معاه وقلنا طان طان كذا كذا كذا ماذا ماشي هذا الشغل ولا في موضه هذا قال لك لا حنا شغلنا على كذا شحال شغلنا انت انت فين هذا الشغل هذا فين هذا الشغل هذا عفوا بحال واحد كان يقاو الحزب ما يقاو الحزب هما يلاه يلاه يلاه مثلا نقولوا يقاو لقد غاديه ولا يقاو قال الذين لا يهجون يلاه يلاه هما وصلنا نقول الله واحد هما نايضين ديك الفقي خمسه نطع شبغم بجوج بهم قال انتم اللي بعد ماشي تلقاو الحزبين انتم ديك الفقي كان عنده الجبهه الصحيحه هما نايضين واحد من هاد الحنكه وما كانوا يتفتوا ما يوصلوا نقول الله واحد خصهم يبقاو نقول الله واحد مشينا هما نايضين زعما دابا الحزب تكمل قال منين انتم ماشي انتم قال دابا نمشي نلقاو الحزب اذا هنا الطريقه ديال الكوفيين شنو اللي يعملوا ملي يعملوا هذا التوافق دي يشتغلوا على جوج ملي يشتغلوا على جوج دي قبلوا ديك الجوج مع الصنف ودي يعملوا الطريقه ديال المصنف اللي عملنا لان الطريقه المصنف في انواع اربعه البصريين شنو اللي يعملوا دي يعملوا جوج واحد يوقفوه ملي يكملوا من جوج شنو اللي يجيو يضربوا في ديك اللي بقى هذيك اللي عملوا به النظر ولا اللي ضربوا هيدا كامل ملي ضربوا ديك اللي حصل فيه غيضربوه غنشوفوا المثال قال الامام والبصريون يوقفون منها واحدا والاحسن عندهم يوقفوا الكبير اللي عنده العدد كبير مثلا 20 او 10 هذاك هو اللي غيوقفه ويعملوا في الصغير هذا الاحسن ثم يوفقون بين العددين الاخرين فياخذون وفق كل واحد منهما وينظرون بين الوفقين ثم يضربون وفق احدهما في وفق الاخر وما خرجوا فيش غيضربوه ديك الموقف لا ديك الموقف ديك الموقف اللي وقفه مي يضربوا في ديك الموقف اللي مش يخرج من ديك الموقف عاد في اصل المساله هو مش يقول مثاله مش يضرب واحد المثال ويطبق في هذا الشيء مثاله اربع زوجات واخت شقيقه واثنتا عشره اخت لاب وعشره اعمام قل هذا الورثه السي عبد السلام أربعة زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشرة أختا لأبي شنو؟ الزوجات عندهم ربع أخت شقيقة شنو عندها؟ نصف اثنتا عشرة أختا لأبي شنو عندها؟ يعني الثانية مع الأولى الثانية مع الأولى واخا يكونوا بآلب بهم إلا كانوا بآلب بهم عندهم السدس مع بعض لأن حتى هنا السدس يجي فيه الشراك عاوني السدس يجي الشراك إذا السدس يجي الشراك هنايا والمسألة جادة وداك الشيء حتى هي المسألة حتى هي يجي فيها الشراك حتى بنت سيدي بني لا تعدى حتى هي معناه إذا الشراك في السدس يتصور في ثلاثة الحالات شمن حالة اللي يتصور فيها الشراك في السدس الجدة والبنت اللي متي إذا تعدت والأخت للأبي إذا تعدت هذا يكون الشراك والسدوسي إذا هنا مش يكون سدوس إذا سدوس غيتقسم على 12 ديال النساء فهمنا سدوس غيتقسم المسألة مي ماشي الكو 10 أعمام مالا عصبة ها عصبة 10 أعمام شنو هي عصبة عصبة هذه الدول اللي بقى المسألة مين مش يكون؟ 12 مين مش يكون مسألة؟ 12 علاش لأن سدس وربع في ما كانش مسألة فيها سدس وربع أو ربع وثلث ربع وثلث ربع وثلثاني ربع وسدس مين؟ 12 هاد أربع زوجات غنعطيو لها شحال؟ ثلاثة ثلاثة مع أربعة كاين انكسار؟ كاين انكسار أخت شقيقة شنو عندها؟ هذا هانية 12 عندها سدس جوج إذا جوج مع 12 كاين انكسار 10 أعمام شحال بقاو تما؟ واحد إذا واحد مع 10 أعمام فيها انكسار إذا الانكسار على ثلاثة الأقسام ثلاثة الأصناف بالنسبة لأربعة زوجات كاين انكسار بالنسبة ل 12 كاين انكسار بالنسبة ل 10 أعمام كاين انكسار غنبداو العمليات النظرة ماشي نضربوا بين أربع زوجات وبين الحظ ديالو شنو بينهما؟ ثلاثة ثلاثة وأربعة شنو بينهما؟ تباين. خلي ديك أربعة تما أربعة واقفة نضربوا بها ولا نوقفوها؟ وقفوها. أخت شقيقة لا أخت الله يهنيها 12 أخت سلي أمين شنو عندهم؟ عندهم التوافق. شنو عندهم هما؟ عندهم السدس. السدس شحال؟ جوج. جوج مع 12 توافق الأصناف. ديك 12 نيش ماشي تنجح؟ ستة. فهمنا؟ ستة. هذيك 10 أعمام شنو عندهم؟ واحد. واحد مع 10؟ تباين. شو يقولوا البصريين؟ هذا واحد غنوقفه. ديك 10 هي كثير، هما يستحبوا التوقيف 10. ديك 10 وقف يما تما. ضرب بين 4 و 6. ديك 4 و 6 شنو بينهما؟ تفاهم. غاديك 6 نردوها 3 ونضربوها في 4. أو 4 نردوها 2 ونضربوها في 6. ياك؟ لا غدينا 6 3 وضرب لها 4 شنو اللي يجيو؟ 12. ولا غدينا 4 2 وضربنا في 6 12 غنضربوها في 12. شحال ماشي الصباح عندنا؟ 12. 12 ماشي نعملوا دابا؟ دابا 10. نجيو داك الشيء اللي وقفناه. شكون الشيء اللي وقفناه؟ 10. غنضربوا في 10. 12 في 10 شنو يجيو؟ 120. ديك 120 نضربوها في 12. عمل 2000 تما تصحيح. تسمى عاد من له شيء اخذه مضروبا فيما ضربت فيه اصل المساله. فهمتي؟ شفت من تسمى تصحيح. شفت العمليه كيف جات؟ شوف مثلا اربع زوجات شحال عندهم؟ ربع. ربع واربع الناس. ربع شي يسمى السهام واربع الصنف. شنو بين الصنف والسهام هنا؟ تباين. ها اربع نزله هنايا. هذا أربعة وقف تما. انتقلنا 12 أختا شنو عندهم؟ عندهم جوج. جوج هما 12 فيهم. جوج عند النصف واحد و12 عند النصف ستة. هبط ديك 12 ستة. هذيك 10 مع واحد هما تما التعصيب تما في واحد. 10 الناس مشاكين في واحد. 10 مشاكين في واحد شنو بين واحد و10؟ تباين. هذاك 10 قلنا شنو يقولوا البصريين؟ ايه علاش غنعملوا له نوقفوها؟ وقف في غنعملوا التوافق دابا بين ديك 12 وبين ديك 4 بين 6 و 4 بين 6 و 4 شنو بينهما؟ واحد يرجع للوفق. واش بجوج يرجعوا للوفق ولا واحد يرجع؟ معنا الاربعه اللي غديناها لجوج فين غنضربوها؟ 6. و 6 اللي غديناها لثلاثه نضربوها في 4 ماشي ولي 12. 12 عاد تضرب في هاد 10. 12 لا ضربتها في 10 شنو تجي؟ 120. 120 نضربوها في 12 في اصل المساله. 1440 من هنا تصح. اللي عنده شي حاجه من 12 في غيتضرب بجزء السهام. فين جزء السهام؟ 120. اللي عنده شي حاجه غيضربها في 120. نمشي اللي لا هو عنده معدل بلاتي نشوفوه هنا شنو تجي؟ 1000 1440 40. هذا 1440 هو العدد المصحح. اللي عنده شي حاجه ماين من 12. اللي عنده شي حاجه من 12 غيتصدر في جزء السهام. فين جزء السهام؟ 220. 220 لا 220 ولا جزء سام 120 120 اللي عنده شي حاجه غيتصدم في جزء سام. شفت جزء سام كيفاش قداش النوم؟ شفت جزء سام قداش جا؟ مثلا اللي عنده الزوجات شحال كان عندهم؟ ثلاثه غنضربهم في 120 360 ياك 360 هذاك ديك السدس ديك العدد هذاك الاخوه شنو عندهم السدس شحال السدس جوج فاش غنضربوه في 120 غنضربوه في 120 120 شنو يجي 149 هذاك عندهم واحد شوف عندهم واحد في غيتضرب 120 شنو يجي اذا جمعت الحساب شنو يوصل والمهم هنا في هذه القضيه هنا توقف على ذيك الحماره بسرعه القضيه الحماره والقسمه نعم هذيك الشقيقه نسيناها هذيك لان هذا عندك ستة غتضرب في ديك 120 هذيك عندها السعاد هذيك سته ديالها غتضرب في تضرب في 120 هذه عاد دابا هذيك نسينا السته عاد السته تضرب لان هذيك السته غنضربوها في 120 هذا قول الامام رحمه الله اذا هذه هي الطريقه اذا ما هي الطريقه المصنف اللي مشى عليها معنى ذن قبل بين الراجعين ثم بين الراجعين والثالث هذه قد هي الطريقه الممتازه سهله الطريقه مزيان طريقه الكوفيين والبصريين شنو يعملوا اصناف كل بين ثلاثه هذا وهذا وهذا اللي قبلوا بين ثلاثه مع بعضهم ياك ولكن عند التوافق تولي عندهم نظره اخرى التوافق في باب التوافق عند الكوفيين شنو يعملوا نظره المصنف اللي قبلوا من الصنفين ثم بالصنف والنظره ديال البصريين شنو يعملوا مثلا واحد يوقفه واللي يختاروا الكبير والباقي يضربوا به هذا ما يتعلق بهذا ثم الامام المصنف رحمه الله ماشي بدا يتكلم على المفاهيم ماشي عرف الاولى اللي قلنا مصادر ديال التفسير لان هذاك ملي تجي ربما تستخدم مثلا يجي لك مثلا التباين من الصنف الاول مثلا خمسه والتباين من الصنف الثاني سبعه والتباين تسع اذا خصك تضرب هذا سبعه وكذا وتضرب هذا الشيء مع بعضهم غيكبر عليك هذا مثلا ماشي يجيو ثلاثه التباينات يقدر يكبر عليك انا مثلا في التماثل ديجي القضيه سهله خذ منهم واحد في التداخل تقول كبار منهم التوافق لا ولكن ديجي صعيب عليك هي هذا حتى التوافق ديجي صعيب عليك لان التوافق ماشي يولي وفقاني مع الوفق ماشي كبير عليك بخلاف ملي يكون الطريقه ديال المصنف دار واحد الخليط ضرب بجوج عاد قبل ما عند ثلاثه هذيك الطريقه المصنف ثم المصنف رحمه الله شنو بدا يتكلم على التعريف الان مثلا بهذه الطريقه اللي عرفنا ما يمكنناش نغلطوا معنا نعرفوا الورثه ونعرفوا التاصيل ونعرفوا التصحيح كيف نقيو نصحوا الطريقه الصحيحه هي هذه مثلا ملي يكون صيف وسهام عملين ملي يكون جوج الاصناف يكون اربعه اعمال ملي يكون ثلاثه اصناف يكون اربعه اعمال الا ملي يكون ثلاثه الاصناف نشتغلوا بجوج والحاصل بجوج نشتغلوا مع الثاني هذه الطريقه سهله قال لك وجيزة ومقبولة وكذا المصنف عاد انتقل يتكلم على التعريف ديال التعريف توافق تداخل الى اخره شوف ماشي يقول المصنف وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة هذه ما فيها والو. هذه الصور اللي تحدثنا عليها هذه ما فيها والو. هذه الصور قال لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينه أو يوافق أحدهما ويبين الآخر. هذه فيدة الصور هذه العملية يعني. سواء كان التداخل غيكون هذا الشيء هذا، سواء كان التماثل غيكون هذا الشيء هذا، سواء كان التباين غيكون هذا الشيء هذا. إذن كل صنف والسهام يتصور في هذا الشيء اللي نقول. شحال ماشي يوليو؟ ماشي يوليو ستة في ستة، شوف ستة في ستة ثم ستة في ستة ديال العول وستة في ستة شحال يوليو؟ 24 صور. ثم بدي قال المصنف ثم ما حصل في الصنفين وانكسرت من يتوافق أو يوافق أحدهما، ثم قال كل ما أن يتداخل، ثم قال ثم إما أن يتداخل ويتوافق ويتوافق. فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا، أن يفني هذا الإفناء، أن يفني أحدهما الآخر، وإلا فإن بقي واحد فمتبين، وإلا فالموافقة بالنسبة للمفرد للعدد المفني آخرا. ثم كل واحد من ذلك هذا شيء يسمى ذكر المصنف ده تعارف. شنو تعارف؟ المفاهيم ده ثلاثة، معنى مفهوم التداخل، مفهوم التوافق، مفهوم كده بعيد. هنشوفوا تعارف الشيء هذا. تداخل هذه العبارة اللي قال أن يفني أن كذا كذا، هذا ماشي حقيقة التداخل، علامة التداخل. واش حقيقة التداخل أو لا علامة التداخل؟ قول عبد الله. أن يفني واش هذا حقيقة التداخل أو علامة التداخل؟ علامة. لأن معنى التداخل إدخال العددين في الآخر، لا هذا من علاماته. مثل الإنسان، شنو حقيقة الإنسان؟ الحيوان الناطق. أما الضحك العلامة ديالو، الضحك والتعجب واش هو الحقيقة الإنسان ولا علامته؟ علامته. مسألة النسبة في واعرة شوية، مسألة القسمة التاريخ.